بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى المجلس السابع، وهو المجلس الختام لهذه الدروس السبعة في شرح هذا الكتاب، الدرة المضيئة في السيرة النبوية، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة المبشرين بالجنة. نعمنا ولله الحمد، وأنسنا واستفدنا وتعلمنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازددنا علما وخيرا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا المحبة الصادقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يتبعها اتباع وتمسك بالسنة وسير على نهجه عليه الصلاة والسلام. وأيضا بدأنا في آخر الدرس الماضي قراءة ماتعة نافعة في سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونكمل في هذا اليوم بقية سيرة أو سير الستة الباقين والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وقد بشرهم بالجنة. والحديث كما ذكرت بالأمس حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وإن كان ذكر المؤلف في تراجم هؤلاء يعني شيئا مختصرا، يعني يذكرها باختصار، لكن ولله الحمد الذين كتبوا في تراجم الصحابة توسعوا وبينوا، وفي مقدمتهم كتاب الاستيعاب للحافظ بن عبد البر، وكتاب أسد الغابة لابن الأثير، والإصابة للحافظ بن حجر، هذه كلها في الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين. وهناك من الكتب العامة أيضا التي ترجمت لهم ولمن بعدهم، وفي مقدمة هذه الكتب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك من الكتب والمصادر المهمة في تراجم الصحابة رضي الله عنهم. وقف من الحديث عند ترجمة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. الحمد لله، طلحة بن عبيد الله من السابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله له مواقفه، نعم لم يشهد بدرا كما سيذكر المؤلف، لا هو ولا الزبير، والسبب أنهما كانا في خبر قريش في خبر العير، وأيضا قيل إنه كان مسافرا إلى الشام في تجارة، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم. طلحة بن عبيد الله له مواقف عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتقي به عليه الصلاة والسلام السهام والرماح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر طلحة ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه، يعني انكفأ على رسول الله، يعني جعل وجهه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغطاه، والرماح والسهام تضرب في ظهره رضي الله عنه وأرضاه، كل هذا حماية ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نقرأ الآن ما سيذكره. قال رحمه الله تعالى: ابن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن الأي بن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأم صعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنها، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد ابن أكبر ابن عوف ابن مالك ابن عويف ابن خزرج ابن إياد ابن الصدر، أسلمت أمه رضي الله عنها وتوفيت مسلمة، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة. نعم، هذا قول. والقول الثاني أنه عليه الصلاة والسلام بعثه هو والزبير يعني في خبر المشركين قبل غزوة بدر. نعم. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا قلت الزبير، الصحيح سعيد بن زيد. سعيد بن زيد. نعم. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه. نعم، كما سيأتينا في يوم الجمل، في يوم الجمل سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم، وعمران. وعمران أمهما حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وموسى بن طلحة أمه خولة بنت القعقاع ابن معبد ابن زرارة رضي الله عنها، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق أمهم أم أبان بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية رضي الله عنها، وأم إسحاق بنت طلحة أمها أم الحارث الجرباء بنت قسامة ابن حنظلة الطائية رضي الله عنها. فأولاد طلحة رضي الله عنه 11، فقيل إن له ابنين آخرين عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة 36 يوم الجمل وهو ابن 62. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يوم الجمل كما ذكر المؤلف في 36، وهذا اليوم يوم مشهور ومعروف في حياة الصحابة وفي زمن خلافة علي رضي الله عنه. هذا اليوم سمي يوم الجمل بالنسبة إلى الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها. والكلام في هذا يطول الحقيقة، ولكن يعني أركز على نقاط مهمة في هذا الأمر. أولا، أن هذا اليوم وهذه الوقعة كغيرها يجب على المسلم المنصف أن يأخذ أخبارها ووقائعها من المصادر الصحيحة الثابتة، هذا أولا. ثانيا، يجب أن يكون المسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن يسلم صدره بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، أن يكون سليم الصدر، لا يغمزهم ولا يعيبهم ولا يسبهم ولا يقدح فيهم، بل يترضى عنهم ويرى أنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، حظوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية: من عقيدة أهل السنة والجماعة، من أصول عقيدتهم، سلامة صدورهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب أن تلتمس لهم المعاذير. قال شيخ الإسلام: وهم إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، ولهم أجر واحد، وخطأهم هذا يقول شيخ الإسلام مغمور في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كما أنه يجب أن نعتقد أنهم ما أرادوا الدنيا ولا أرادوا لعاعتها ولا أرادوا حظوظ الدنيا، ولكنهم اجتهدوا وحصل منهم ما حصل. وباختصار شديد أيضا في هذه الموقعة بالذات، يجب أن نعرف أن طلحة والزبير رضي الله عنهما هما من أوائل من بايع علي رضي الله عنه، وأنهم كانوا من الستة الذين بقوا، يعني وعلي هو سابعهم حتى هم الذين بايعوا عليا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، بايعوه هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن عليا انتقل بعد ذلك إلى الكوفة في العراق. هذا أمر. الأمر الثاني أن الزبير وطلحة وأيضا عائشة أمنا رضي الله عنها لم ينزعوا البيعة، لم ينزعوا يدهم من البيعة ولم ينقضوها ولم يردوها على علي، بل لا زالوا وما زالوا رضي الله عنهم ملتزمين بالبيعة لعلي رضي الله عنه ولم ينقضوها. طيب إذا ما الذي حصل؟ الذي حصل باختصار شديد هو أن الزبير وطلحة طلب من علي أن يبادر وأن يسارع بالاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يرى أن يؤجل الأمر إلى زمن وإلى وقت، وجاء في هذا عدة روايات. عائشة رضي الله عنها حجت تلك السنة، ولما رجعت من الحج عرض عليها طلحة والزبير أن تخرج معهم، وبالفعل خرجت معهم، وكان في هذا يعني وقوعا لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تركب كذا وتنبح عليها الكلاب ويعني إلى آخر الحديث. فحصل في الليل ما حصل، ثم حصلت الموقعة من غد وقتل فيها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا يوم الجمل يوم 36 من الهجرة، حصل ما حصل وقتل فيها طلحة ابن عبيد الله وقتل فيها الزبير ابن العوام، وسلمت عائشة رضي الله عنها ما قتلت، ولكن لا شك أنه يعني يوم عظيم. وكان السبب فيه هو تأليب الغوغاء وأهل الشر وأهل الفتنة والفساد، حتى قال الزبير رضي الله عنه قبل أن يدخل المعركة، وقد مر بنا أثره في سنن النساء الكبرى لما جئنا عند قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال الزبير رضي الله عنه كنا نقرأ هذه الآية ولا ندري، يعني هو صحيح يعني التفسير الصحيح أن المراد بالفتنة هي الشرك والكفر، لكن يقول كنا نقرأ هذه الآية فلما كنا بعد زمن، وأراد رضي الله عنه ما حصل في موقعة الجمل، حصل ما حصل ودخل في هذه المعركة من غد وقتل فيها رضي الله عنه وارضاه. هذا على كل حال هذا لأمر قضاه الله سبحانه وتعالى، وكما قلت أعيد وأكرر يجب أن تسلم قلوبنا وألسنتنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طلحة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر طلحة ما فعل بعد اليوم، وهذا الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، فهم ما أرادوا الدنيا ولا أرادوا حظوظها، اجتهدوا، والحق ولا شك هو مع علي رضي الله عنه، وهم أيضا ما نقضوا البيعة ولا ردوها ولا انسحبوا منها، لا والله، بل هم على البيعة وعلى السمع والطاعة لعلي، لكن كان لهم رأي وكان هناك رأي وحصل ما حصل والأمر يومئذ لله. لكنني أؤكد ما ذكره الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم على أن المسلم يجب أن يأخذ هذه الواقعة وغيرها من مصادرها الصحيحة، وأن يسلم قلبه ولسانه تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم أسلام المعاذير إلى آخر ما نقله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. السادس أبو عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب. نعم، هناك من الصحابة من اعتزل هذه الفتن ولم يرد دخول فيها كسعد بن أبي وقاص وغيره، ابن عمر أيضا اعتزل، حاولوا فيه بعض الخوارج، حاولوا وجاءوا، وقد قرأنا الأثر سويا نحن أيضا في هذا المجلس، وقال أنتم تقاتلون من أجل كذا وكذا، ما تقاتلون من أجل لله سبحانه وتعالى ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، أنتم تريدون الفتنة، ورد عليهم، حاولوا معه ولكنه رد عليهم عقيدتهم وبغيتهم. نعم. أحسن الله إليكم. التقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وهو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وهاجرت إلى المدينة، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سلم. هذه كلها فضائل، هذه عظائم، هذه إجلالات وفضائل من الله سبحانه وتعالى. يأتي بعده من يتكلم ويقول أراد كذا يوم الجمل وأراد، لا والله حاشا وكلا، بل والله نترضى عنهم وندين الله بسلامة صدورنا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلتمس لهم المعاذير، وهم كما قال شيخ الإسلام إما مصيبون وإما مخطئون، ومن أخطأ لم يريد الدنيا، وإن كان هذا خطأ فهو اجتهاد مغمور في بحار حسناته وفضائله، لهم من الفضائل والحسنات ما يغمس فيها هذا وغيره، والله المستعان. نعم. هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله رضي الله عنه، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند، أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص. بن سعد بن العاص، نعم، قد يكون سعيد، أنت عندك سعيد، نعم بن سعيد بن العاص، بن سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة ورملة، أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية، وعبيدة ويعفر، وحفصة أمهم زينب بنت بش من بني قيس بن ثعلبة، وزينب بنت الزبير أمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه. نحن ذكرنا يعني فيما مضى أن هذا منهج اختطه المؤلف، والتوسع في ذكر الأبناء وبيان شجرة هؤلاء وأين يلتقون وأين يجتمعون، وهذا منهج ارتضاه المؤلف رحمه الله. نعم. وخديجة الصغرى أمها الجلال بنت قيس من بني أسد ابن خزيمة، فأولاد الزبير رضي الله عنه أحد وعشرون رجلا وامرأة. نعم، ويقال واحد وعشرون رجلا وامرأة. نعم. قتل يوم الجمل سنة 36، وله 67 أو 66 سنة. اللهم ارضى عنهم. يعني سبحان الله، لو تلاحظ في العشر المبشرين بالجنة أعمارهم في 60، يعني ما يمكن عثمان رضي الله عنه قتل عمره حوالي 82 سنة، لكن الغالب أنهم في 60، 62، 65، 67، معظم العشرة المبشرين بالجنة لو تلاحظ هذه أعمارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. السابع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من بني زهرة، هو ليس خاله يعني أخو أمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجله وقد فداه بأبيه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي، ولم يفتدي عليه الصلاة والسلام لرجل بأبيه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من أول الصحابة إسلاما في مقدميهم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رآه قال هذا خالي فليرني كل منكم خاله. نعم. اللهم صل وسلم على محمد. واسمه أبي وقاص. أحسن الله إليكم. أبو إسحاق، أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه حملة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلم قديما وكان يقول لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام. نعم. وقد امتحن رضي الله عنه في أول الإسلام، يعني كان بارا بأمه، فقالت أمه كيف تترك ما كان عليه أهلك وكذا وكذا، والله لا أموت ولا وأنت تراني ولا حتى ترجع عن دينك، فمكثت أياما لا تأكل ولا تشرب حتى نزلت الآيات في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم إلى آخر الآية. فقال والله لو خرجت روحك نفسا نفسا، بعض الروايات لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دينه. ولما رأت صلابته وتمسكه بدينه رجعت فأكلت وشربت مرة أخرى، وهذا امتحان واختبار له. وأنا ذلك نعم دين الإسلام هذا الدين الذي أنعم الله به علي هذا لا يقف أمانه لا أب ولا أم إذا كان على الشرك وحاول معه. نعم وشهد بدرا. أحسن الله عليكم. وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله سبحان الله. وقد صدق عليه الصلاة والسلام لما يعني أراد أن يوصي بماله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل قال لعلها ستطول بك حياة يسر بك أقوام ويضر بك آخرون. فطال عمر رضي الله عنه وكان قائد الجيش في القادسية وانتصر المسلمون، يعني حتى سبحان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزاته قد وقع لسعد ولغيره رضي الله عنهم. نعم. وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان لقوهم بصدر رابغ في رابغ معروف منطقة قريبة من جدة، لقوهم في هذا اللقاء في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما أن أول من سل سيفه في سبيل الله هو الزبير بن العوام. هذه أيها الإخوة مناقب شريفة ومواقف عظيمة، هذا أول هذه ما يسميها العلماء الأولية في الإسلام، هذا مقام عظيم وشريف. مثل ما يقال ما جاء أن ابن مسعود هو أول من صدع بالقرآن، من قرأ بالقرآن عند الكعبة أمام قريش فضرب وأوذي، هذه أيها الإخوة تسمى الأوليات في الإسلام وقد حظي بها الصحابة رضي الله عنهم. في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وله من الولد محمد قتله الحجاج. نعم هذا من أكبر أبناء سعد، وقيل هو أكبر أبناء سعد بن وقاص محمد بن سعد بن أبي وقاص، كان من أفاضل أهل المدينة سكن المدينة رحمه الله تعالى، وكان من العباد العلماء الأفاضل، وكان أيضا من الشجعان، ولكن يعني حصل ما حصل له ولغيره حين دخلوا في فتنة ابن الأشعث، وهذه الفتنة كانت دخل فيها بعض أهل العلم وبعض القراء مخالفة لعبد الملك بن مروان، وقد سلط عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وحصل بينهم مواقع كثيرة ومنها ما كان في دير الجماجم، انتصر عليهم الحجاج وكان هذا في سنة 81 للهجرة، وثم بعد ذلك قبض على من دخل في هذه، ومنهم سعيد بن جبير وقتله، ومنهم أيضا محمد بن سعد بن أبي وقاص جيء به بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي فقتله صبرا، يعني قتله كذا ضربه بالسيف بين يديه، والله المستعان. على كل حال هذه فتن أيها الإخوة، ويعني دخل فيها أناس وقد يعني اجتهاد منهم وقد حصل منهم ما حصل، وكل لقي الله جل وعلا بما عمل، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ويعني المسلم يعرف أن هذه الفتن إذا وقعت يكون فيها من البلاء ومن الشر ومن المصائب شيء عظيم، وقد حصل منها ما حصل، ومنها مقتل سعيد بن جبير، ومنها مقتل محمد بن سعد بن أبي وقاص، هؤلاء كلهم قتلوا بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي. كيف وكيف حصل هذا أمر قضاه الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا على كل حال أن يرفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتن كلها شر وكلها بلاء، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. وعمر قتله المختار بن أبي عبيد. نعم أيضا هذا أخوه عمر قتله المختار بن أبي عبيد الثقفي، قيل جيء به إلى الطائف وقيل في العراق، وكان أيضا ممن كان له خروج في ذلك الزمن واشترك في بعض الوقائع، فجيء به وقتله بين يديه، وكان قد أعطاه الأمان والعهد ولكنه غدر به وقتله سنة 65 للهجرة، نعم من أراد عدد التفاصيل يرجع إلى تلك الوقائع. نعم عامر ومصعب روي عنهما الحديث. نعم نعم عامر ومصعب هؤلاء من أبناء سعد هم أكثر من روي عنهم أحاديث سعد. ولذلك تلاحظ في الرواية عن سعد عامر عن أبيه مصعب عن أبيه دائما الرواية أكثر رواية عن سعد بن أبي وقاص عن هذين الابنين عامر ومصعب هؤلاء هذان هما أكثر من يروي عن أبيهم وهو سعد بن أبي وقاص. نعم وعمير وصالح وعائشة بنو سعد مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة. نعم العقيق قريبة من المدينة. نعم وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55 وهو ابن 74 وكان آخر 10 وفاة. وكان آخر العشرة وفاة. نعم هو آخر 10 المبشرين بالجنة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم الثامن سعيد بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أبو الأعور سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة. نعم وهو يعني معروف هو ابن عم عمر رضي الله عنه وأخته عاتكة تزوجها عمر رضي الله عنه وفيه تلك القصة المشهورة في إسلام عمر أنه يعني جاء وكان بينهما تلك الأوراق صحف فطلب النظر فيها ثم يعني ضربهم ويعني حصل في القصة ما حصل فخرج إليه ولطمه والمهم بعد ذلك جاء وأسلم عمر. القصة بهذه التفاصيل فيها كلام لبعض أهل العلم ما بين مصحح ومضعف والله أعلم. على كل حال عمر رضي الله عنه أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر. وسعيد بن زيد هذا ابن عمه وأخته عاتكة تزوجها عمر رضي الله عنه. نعم ابن الرياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن الأيد ابن غالب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن الأي أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية ابن خويلد من بني مليح مليح من بني مليح من خزاعة وهو ابن عمي عمر بن الخطاب وزوج أخته أم وتزوج أخته وزوج أخته أم جميل بنت الخطاب رضي الله عنها. أسلم قديما. قيل إنه هو 13 إسلامي يعني ذكر هذا. أنا الحقيقة رجعت على وجه العجل على يعني تراجم هؤلاء في المصادر الثلاثة الأولى التي ذكرتها الاستيعاب لابن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير والإصابة للحافظ بن حجر. والحقيقة لا ينبغي أن تخلو مكتب الطالب العلم وكلنا ولله الحمد نشرف بطلب العلم ولا تخلو أيضا من مكتبة محب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المصادر الثلاثة وغيرها يعني كثيرة بس حنا نقول هذه الثلاثة هي الأقرب تناولا يعني المفترض أنها تكون في مكتبتك ورقيا وإن كانت أكترونيا هذا طيب لكن أنا أتكلم عن ورقيا تقرأ فيها وتستفيد وإن الكتاب الشامل سير أعلام النبلاء هذا طيب لكن هذه الثلاثة. على كل حال هو ذكروا أنه كان هو 13 رقمه وعدده 13 هو ممن أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنه هذا له فضل وله شرف. نعم وله من الولد عبد الرحمن. نعم قال ولم يشهد بدرا لأننا كما قلنا هو كان مع طلحة بن عبيد الله في خبر قريش ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم بعد بدر. نعم وله من الولد عبد الرحمن الأكبر وكان شاعرا. قال الزبير بن بكار وولده قليل. نعم هو يعني بالنسبة للعشرة ولده قليل ليس مثل الزبير بن العوام. الزبير مثلا ولده كثير سعد بن أبي وقاص علي رضي الله عنه ولده وبناته قرأنا بالأمس يعني عددهم كثير فهو بالنسبة لهم يعد ولده قليل. نعم وليس بالمدينة منهم أحد. نعم وتوفي سعيد بن زيد 51 وسنه 74 رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى أبو محمد هذا هو التاسع عبد الرحمن بن عوف أمين هذه الأمة رضي الله عنه. أمين هذه الأمة عبد الرحمن بن عوف وهو يعد من تجار الصحابة. نعم أو هذاك نعم صلى الله وأبو عبيدة نعم عبد الرحمن بن عوف هذا من تجار الصحابة أيضا. نعم أمين هذه الأمة أبو عبيدة نعم كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا. عبد الرحمن بن عوف يعني من المهاجرين وقدم المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بعض الأنصار ثم بعد ذلك عمل في التجارة ويعتبر من يعني تجار الصحابة بعد عثمان رضي الله عنه ومن بعده. نعم أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة وأمه الشفاء وقيل العنقاء بنت عوف ابن عبد الله ابن عبد ابن عبد ابن الحارث لا ابن عبد الحارث ابن عبد ابن الحارث كذا عندكم إيه. لا طيب خير ان شاء الله. نعم ابن الزهرة ابن الزهرة وكانت مهاجرة رضي الله عنها أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة هذه المشاهد يشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني هذا هو الشرف وهذا هو الفضل أن يشهد هذه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك. نعم في قصة معروفة أنه عليه الصلاة والسلام تأخر فتقدم فصلى بهم وهذه إحدى الحالات التي لم يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالناس. نعم ومن ولده سالم الأكبر مات قبل الإسلام وأم القاسم ولدت في الجاهلية ومحمد وبه كان يقنى ولد في الإسلام وإبراهيم وحميد وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. تلحظون أم كلثوم هذه مرت علينا في تراجم هؤلاء العشرة يعني طلقها فلان تزوجها فلان وهي إحدى الواهبات اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قد أحلها له ومع ذلك كما قال المفسرون لم يتزوج صلى الله عليه وسلم من الواهبات ولا واحدة بل ولم يتزوج غيرهن يعني من الواهبات أو من غيرهم بعد أن اخترنا اللي هن أمهات المؤمنين المكت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون لما نزلت التخير خيرهم فاخترنا البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب الإكرام والإجلال وحفظ الحق والود من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين مع أن الله قد أباح له أن يأخذ الواهبة وكذا لكنه عليه الصلاة والسلام من باب الإكرام لم يتزوج عليهن بعد آية التخير أحدا قط ما تزوج وهذا من باب الإكرام والتقدير. على كل حال من ضمن الواهبات أيها الإخوة هذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وقد لاحظتم أنها تزوجها فلان وفلان وأنجبت من عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف من المهاجرات المبايعات. نعم أم كلثوم رضي الله عنها. نعم وكل ولد عبد الرحمن منها. الله أكبر. قد روي عنهم الحديث وعروة بن عبد الرحمن قتل بأفريقية وأمه يعني خرج مجاهد في سبيل الله أو كذا يعني انتشر الإسلام خاصة في عهد عمر رضي الله عنه في مصر وشمال أفريقية كل هذا. نعم وأمه بحيرية بنت هانئ ابن قبيصة ابن مسعود من بني شيبان وسالم الأصغر قتل بأفريقية وأمه سهلة أظن عندنا نحن سقط على كل حال. نعم على كل ما يهم هذه الأسماء تراجع يعني في وقت آخر. نعم. وأمه سهلة بنت سهيل ابن عمرو رضي الله عنهم هو أخو محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه لأمه. لا تترضى، لأنه قد يكون بعضهم غير صحابي، فنحن نقرأ بدون ترضى. نعم. وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل، وأبو بكر ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة الفقيه. يعني أنا قصدي يمكن بعضهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم صغار، والله أعلم. نعم. وأبو سلمة الفقيه وهو عبد الله الأصغر، وأمهما تماضر بنت الأصطغ الكلبية رضي الله عنها، وهي أول كلبية نكحها قرشي. نعم، من بني كلب وقرأ ونكحها قرشي، وهو عبد الرحمن بن عوف. نعم. وعبد الرحمن بن عبد الرحمن سمي على أبيه، يمكن ولد بعد وفاة أبيه مثلا، كانت حاملا لهم، أو أنه سمي عليه وهو حي. نعم. ومصعب. نعم. وعبد الرحمن بن عبد الرحمن ومصعب بن عبد الرحمن، وكان على شقة مروان بن الحكم بالمدينة. نعم، مروان بن الحكم ولي إمرة المدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وما بعد ذلك، ثم انتقلت عاد إليه الخلافة في خلافة بني أمية، يعني انتقلت من معاوية وطريقه ونسبه إلى مروان بن الحكم، ومشت بعبد الملك بن مروان ومن جاء بعده، وإلا أنه افترق في أواخرها عمر بن عبد العزيز. نعم. ثم من بعده. نعم. مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصلى عليه. نعم. ابن عفان. أحسن الله عليك. في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصلى عليه عثمان، وسنه 72 سنة، فقيل 75 سنة، وقيل 78 سنة. اللهم ارض عنه. العاشر وهو ختامهم أبو عبيدة، أمين هذه الأمة، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أبو عبيدة عامر بن الجراح بن عبد الله رضي الله عنه، ابن الجراح ابن هلال ابن هيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك، وأمه أم غنم. لا، أم غن. أم غن بالضبط الصحيح، غن. نعم. وأمه أم غن بنت جابر ابن عبد العزة ابن عامر ابن عميرة. نعم. ابن وديعة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك، وقيل أميمة بنت أم ابن جابر ابن عبد العزة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك، أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. نعم. هذا هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة لا شك لهم فضائل ولهم مناقب استحقوا بها، يعني بعد توفيق الله وهدايته وإكرامه لهم، أنهم كانوا من هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أسلموا قديما، شهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي عبيدة عاد هذا موقف آخر في غزوة أحد. نعم. نقرأه. نعم. أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغفر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما حصل له في غزوة أحد أنه دخل فيه نصل سهم أو حديدة، فالصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو عبيدة ما أرادوا أن ينزعوها بقوة، خشت أن تسقط أسنان النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزداد الجرح ويزيد الدم، فقام أبو عبيدة رضي الله عنه وبثناياه وبهدوء قدر ما يستطيع نزعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء سقطت ثناياه رضي الله عنه، لا شك سقوط الثنايا يعني عند بعض الناس يعني قد يكون عيب يعني خلقي أو يعني، ولذلك يعني يسارع البعض في تركيب الأسنان من أجل التجميل. لكن هو رضي الله عنه لما سقطت تلك كانت جمالا على جمال، بل كما سيأتينا أنه ما رؤيا رجل هتم، يعني أنه سقطت في جماله وبهائه مثل ما حصل له لما صنع ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أجل ألا ينال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مشقة وزيادة ما يعني وزيادة ألم وجرح. ومع ذلك يعني حصل له عليه الصلاة والسلام ما حصل، وسال الدم على وجه الشريف وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام إلى آخره. المهم يقول هنا من المغفر وانتزعت ثنيته. نعم وانتزعت ثنيته فحسنتا فاه. نعم حسنتا يعني جملتا فم أبي عبيدة رضي الله، مع أن الثنيتين لما تسقط يكون الشكل غير مناسب، لكن ما زادته إلا جمالا وحسنا لما أنه فعل واجتهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فقيل ما رؤيا، فقيل ما رؤيا هتم هتم قط، لا لا هتم هتم هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة. نعم هذا شيء معروف، حتى ما إنسان عنده هتم يعني سقوط ثنايا وجاء وكان له حسنا وكان يعني في حسن وفي جمال مثل ما كان هتم أبي عبيدة، لأن هذا الهتم حصل له لما اجتهد في نزع ما كان في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أسنانه. الله المستعان. نعم وكان له من الولد يزيد ورمير، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب نعم أنه يعني عقبه قليل ويكاد ينقرض، والعلم عند الله. نعم ومات بطاعون عمواس. نعم يقال عمواس ويقال عمواس، المشهور هو بفتحتين، وهذا طاعون كان في الشام، وعمواس هذه أو عمواس هذه بلدة في الشام جاء فيها الطاعون دخل فيها الطاعون، وكان ممن مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه. نعم سنة 18 18 في زمن عمر رضي الله عنه. نعم وقبره بغور قيسان بقرية عمتا وهو ابن 58. مسألة القبور وتحديد هذا قبر فلان هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يعني التحديد ومعرفته يمكن أن كان في زمن مؤلف ما يعني بالتحديد وبالدقة، وقد يكون في هذه الأمور تختلف وتأتي أجيال وأجيال. وعلى كل حال يعني قبره كقبر غيره، يعني السنة زيارة القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعى لهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شد الرحال إلى القبور ودعاء أصحابها من دون الله أو التمرغ على العتبات أو الدفع، هذا الشرك وكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم وصلى عليه معاذ بن جبل وقد قيل عمرو بن العاص. نعم وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا. نعم وفيه أنزل الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم. نعم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو السبب المشهور في نزول هذه الآية، وهي أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان يتعرض له أبوه في غزوة بدر، وأنه يعني كان يحاول يعني قتله، وكان أبو عبيدة ينحرف عنه يمنة ويسرى مرة الثانية الثالثة، فلما كان بعد ذلك قصده أبوه، يعني الأب قصد أبا عبيدة، أبوه قصده يريد قتله فقام أبو عبيدة رضي الله عنه فقتل أباه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية، وهي آية في أساس ودليل في باب الولاء والبراء. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى لها أيضا سببين آخرين، ولا يمنع أن يكون هذا من تعدد السبب والنازل واحد. أما السبب الثاني فهو أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله هذا من خيار الصحابة وكلهم خيار، وأبوه رأس المنافقين، كان يعز عليه ما يرى من كراهية أبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بغضه له. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتوضأ فقال: يا رسول الله لو أفضلت، وفي بعض الوقت أنه كان يشرب ماء، فقال: يا رسول الله لو أفضلت من مائك شيئا أذهب به لعبد الله، يعني لأبيه، لعل الله جل وعلا أن يذهب من قلبه ما يجد. فأفضل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فذهب به فرحا إلى أبيه، وقال: يا أبتي خذ كذا وكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تريد؟ قال: لعل الله أن يذهب ما في قلبك، إلى آخره. قال: أما لو جئتني ببول أمك لكان أطهر، وفي بعض الروايات لكان أطيب. فحزن لذلك الكلام حزنا شديدا ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ألا تأذن لي في أن أضرب عنقه؟ يعني أنا أرجع وأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل تحسن إليه وترفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم له سياسة وله حكمة، يعني منها أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ومنها أن هذا رجل شريف في قومه، وكان يوما يعني صنع له تاج، وكان سيكون أميرا على من في يثرب قبل أن تسمى المدينة. عليه الصلاة والسلام له نظرة وله تأمل ومعرفة في أمور يعني لا تحتاج إلى سياسة وإلى حكمة، وهو خيرهم في ذلك الأمر. الأمر الثالث أو السبب الثالث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سمع من أبيه يوما مسبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصكه في وجهه صكة طرحته على الأرض، يعني من قوة ضرب أبي بكر على أبيه طرحه في الأرض. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أو فعلت ذلك؟ يعني أنكر عليه، يعني أو فعلت؟ قال: والله يا رسول الله لولا، يعني كذا وكذا، يعني إلى آخره، يعني قال كذا لولا بس يعني إلى آخره، قال لولا كذا لضربته بالسيف غير مصفح، يعني يمكن لولا أن يخشى مقالة الناس أو كذا، يقول لضربته بالسيف غير مصفح. كيف يعني يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع؟ فعلى كل حال نزلت هذه الآية بعد ذلك. على كل حال هذا يعني هذه ثلاثة أسباب، ومن كتبوا في علم أسباب النزول يقولون الأصل والكثير أن تكون آية في سبب أو سورة في سبب، لكن أن تكون أسباب والنازل واحد هذا أمثلته قليلة، ومن ذلك هذا الموقف. أو أن يكون مثلا سبب واحد والنازل فيه كثير، هذا أيضا له يعني أمثلة قليلة، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام فأبى، فقال عليه ومات على الكفر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل آية التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية، والآية التي في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت، إلى آخره. فقد يكون هذا وقد يكون هذا، ولكن الكثير والغالب أن آية أو آيتين أو سورة في سبب واحد، هذا هو الغالب والكثير، ولكن قد يكون هذا وقد يكون، ولكنه قليل، ولكنه قليل. نعم. فعلى كل حال هذا من أمثلة تعدد يعني النازل، نعم، على تعدد السبب والنازل واحد. ويعني قد ذكرت أيضا لهذا مثالا ولعلي أعيده في هذا المجلس المبارك، وهو قصة الصحابة الذين خرجوا، قيل بقيادة خالد بن الوليد وقيل غيره، كان عددهم قليل، فمروا على صاحب غنيمة، على رجل معه غنيمة، فسلم عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام أحدهم وقتله، ويعني قالوا لأن هذا الرجل ما قال هذا الكلام إلا خوفا، وأنه ليس على الإسلام، واستاقوا الغنيمة، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك واشتد عليه، وأنزل الله جل وعلا فيهم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فشق هذا على هؤلاء النفر، وبقي بعضهم في بيته أياما في حزن شديد وبكاء وتأثر. كيف يعني الله جل وعلا عاتبهم عتابا شديد، والله جل وعلا قال هنا عرض الحياة الدنيا، يعني هو عرض ليس بكثير، يعني جاء في بعض الروايات أنها 5 غنيمات أو 3 غنيمات، جاء في بعض الروايات ومعها جمل، ومع ذلك الله جل وعلا عاتبهم عتابا وتألم منهم هؤلاء الصحابة، وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوداه يعني أرسل ديته إلى أهله عليه الصلاة والسلام، وأرسل الغنيمة ورد الغنيمة ورد الغنيمة، ولم يقتله عليه الصلاة والسلام، ما قتل القاتل، لأنه كان متأولا أنه لو سلم مهم يعني مقبول، لكن يقول السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الذي أوقع الريبة والشك في قلوب الصحابة هؤلاء وقتلوا. هذا سبب. وقيل إن السبب الثاني في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما لحق أحد المشركين في إحدى المعارك وكان قد أعمل سيفه في المسلمين، فلما رفع أسامة السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال له عليه الصلاة والسلام: كيف لك بلا إله إلا الله؟ أشققت عن صدره؟ قال أسامة: والله ما تمنيت أنني أسلمت إلا يومئذ. هذا أمر عظيم أيها الأخوة، يراق الدم المسلم بغير حق، هذا أمر عظيم. فقيل إن الآية أيضا نزلت فيه أنها في هذا وهذا، لكن رجح كثير من المفسرين أنها في السبب الأول، لأن الله جل وعلا قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقصة أسامة بن زيد ما فيها عرض ما عرض، العرض كان في القصة الأولى. وعلى كل حال هذا عتاب من الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم، وأمرهم بالتثبت والتبين في القراءة الأخرى فتثبتوا، وفي القراءة هنا فتبين. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة العشرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أعان ويسر ووفق لإكمال قراءة هذه السيرة العطرة الدرة المضيئة في السيرة النبوية، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. ولي أيها الإخوة، بعد ختام يعني هذه القراءة الماتعة النافعة الغامرة بكل سعادة وبكل هناء ولله الحمد، لأنها بشرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوقفات أجملها فيما يلي: أولا، أنه يجب على المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينقطع عن القراءة في سيرته، سواء قراءة في المطولات كسيرة ابن هشام كزاد المعاد للإمام ابن القيم أو وغيرهما أيضا، أو في المختصرات، ومنها هذا المختصر الذي يسر الله عز وجل لي ولكم إتمامه. هذا من جهة، هذا يجب، ولا يقول أحد أنا عندي وعندي، لا والله استفدنا خلال 7 أيام هذه، والله استفدنا، ومحدثكم أول من استفد من حيث الإنسان يراجع ويقرأ، إن كنت تعلم فهذه ترسخ المعلومة، وإن كنت تجهل وكلنا ذلك الرجل نزداد علما وبصيرا. هذا أمر. الأمر الثاني، أننا ولله الحمد لما نعمنا بهذه السيرة العطرة ازددنا والله حبا، ونقولها والله بصدق وبلا مجاملة، ولا نقولها والله رياء ولا سمعة، ازددنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وازددنا تعظيما وإجلالا له صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى بعد هذا كله أن يمن علينا باتباع سنته والسير على نهجه واتباع طريقته، أن نلزم السنة وأن نسير عليها حتى يكون هذا هو الحب الصادق، لأن الكلام ليس مجرد كلام ولا أشعار أو كلمات تردد أو خلجات في القلوب، لا والله، بل أن يكون بعده اتباع وامتثال لسنته صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العلامة وهي البرهان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأدلة على هذا كثيرة، فالمهم أيها الإخوة يترجم على هذا بالاتباع. وقد ذكرت في أول قراءة لنا في هذه الدروس السبعة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أكمل الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكملهم اتباعا له عليه الصلاة والسلام. هذا هو البرهان. أن تريد أن تعرف صدق المحبة، نعم، عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب كيف تعرف هذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف فانظر في كمال الاتباع وصدق السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والناس في هذا مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. في ناس ما شاء الله ملتزمة بالسنة، حريصين، يقرؤون ويحفظون ويعملون ويستنون، فهنيئا له. وفي ناس مستواهم أقل، والناس في هذا مراتب، وهناك ناس محرومون معرضون. وكما قال بعض السلف: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حرم التوفيق للاتباع والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحروم حقا. أما دينار ودرهم هذا يذهب ويجيء، زوجة وولد، نعم هذه من متطلبات الحياة والإنسان يسعى إليها، لكن ليست كل شيء. كذلك وظيفة تحصلها أو ما تحصل وظيفة، نعم التوفيق بيد الله. لكن المحروم حقا أن ترى الناس يطلبون العلم ويسعون ويتعرفون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسميها، سواء في سيرته وهديه، هذا النوع الأول، أو في سنته، أي كما قلنا بمعرفة أحكامه وآدابه عليه الصلاة والسلام. أن يحرم الإنسان من هذا وهذا، هذا الحقيقة أيها الإخوة هو الحرمان حقا. أيضا من الأمور التي أحب أن أؤكد عليها أن العلماء لهم مناهج ولهم طرق في مؤلفاتهم، فهذا من المختصرات. نعم بعضهم قال إنه توسع في ذكر الأنساب وذكر كذا، أنا قلت لكم لما كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله حمدنا هذا الشيء، وقلنا إننا تصورنا الشجرة، يعني شجرة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأزواج والأصهار وكذا، فصار عندنا والله الحمد نوع من التصور. أيضا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم العشرة من كان لهم قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استفدنا. على كل شيء هذا منهج ارتضاه مؤلفه، فأنت يا أخي ينبغي لك أن يكون لك قراءة، إن لم يتيسر في المطولات فاقرأ في المختصرات. أيضا من الأمور التي أؤكد عليها في هذا المجلس محبة الصحابة والترضي عنهم، أن نحبهم وأن نجلهم وأن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أن تسلم صدورنا وألسنتنا لهم رضي الله عنهم. ما كان من اجتهاد منهم، إن أصابوا لهم أجران، إن أخطأوا فلهم أجر واحد، وهذا الخطأ كما قال شيخ الإسلام مغمور في بحار حسناتهم وفضائلهم. فضل الصحبة هذا أيها الإخوة لا يقارنه فضل ولا يعادله أي فضل، هذا فضل عظيم. ولذلك ذكرت في هذا المجلس يوما ما أن رجلا لقي سفيان الثوري رحمه الله، فقال: يا سفيان، أيهما أفضل معاوية رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، وهو خال المؤمنين كما يسمي بعض العلماء، أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه أجمعين، أيهما أفضل، هو أم عمر بن عبد العزيز؟ ما في شك أن عهد عمر بن عبد العزيز كان عهد استقرار، وخلافته ما طالت حوالي سنتين وأشهرا، لكن عمر بن عبد العزيز نعم من صلحاء الناس ومن أئمتهم وفضلائهم، لكن هذا معاوية صحابي. فقال سفيان رحمه الله، قال: لا غبار، يعني الغبار، لغبار خيل معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. فأيها الإخوة، مسألة الفضل هذا لا ينالهم فيه أحد ولا يدانيهم ولا يقارب في أحد، لكن نعم قد يأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من يأتي بعمله يعني يقارب أو يبلغ عمل أجر 50 من الصحابة. نعم الأجر نعم قد يكون، لكن الفضل أيها الإخوة هذا لا أبدا، هذا شرف ومزية خصوا به رضي الله عنهم وأرضاه. الأمر المهم أيضا أو من الأمور التي أؤكد عليها في هذا المجلس أنه ينبغي لك أخي أن يكون لك مكتبة في بيتك، مكتبة ورقية تقرأ، يعني يكون الإنسان يعني دائم هالكتب عنده في بيته ما يقرأ ولا شيء، هذا الحقيقة يعتبر يعد نقصا. ما في شك أننا نحن نرجع إلى الكتب ونوثق منها ونخرج الأحاديث، لكن أيضا ينبغي لك أن تكون لك قراءة. ولذلك كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله الصحيحان البخاري ومسلم لا يغادرانه، يقرآن في مجالسه في السيارة وهو يذهب للدوام أو ذاهب للمسجد، يعني هذه الكتب يجب أن تكون بين يديك بعد كتاب الله عز وجل. كذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المختصر وفيه هذان الفصلان أكدت في هذا المجلس أن ينبغي أن تقرأ. خذ يا أخي أولادك وبناتك اقرأ أنت وإياهم هذه السيرة العطرة، وأن جالس مع أصحابك مع خلانك، نحن والله الحمد تجمعنا مجالس ونحضر يعني لقاءات طيبة والله الحمد خاصة أو عامة، يا أخي خذ هذا الكتاب وقل يا جماعة 5 دقائق 10 دقائق نستفيد نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. له كلام قال العلماء ولا قال المحققون ولا فتوى ولا شيء مثلا في خلاف، هذه سيرة عطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بها كلام، فأنت تقرأها وتستفيد وتتعلم. هكذا ينبغي أيها الإخوة يعني أن نربط الناس وأن نعيدهم إلى الأصل الأعظم والقدوة العظمى ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آية أصل عظيم وتضم إليها آية النور وإن تطيعوه تهتدوا. فيجب أيها الإخوة نقرأ هذا مع أهلينا، والحمد لله قد أعاننا الله ويسر لنا هذه القراءة في هذا المجلس، وسنعود إن شاء الله السبت القادم إلى درسنا المعتاد في كتاب التفسير من سنن النسائي إن شاء الله تعالى، نعود إليه، وإذا تيسر لنا لقاء بعد مدة نعود ونقرأ في كتاب آخر. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بعد الأذان نجيب على ما يتيسر.